ما اكتسبت وعليها ما كسبت. دا اكتسبت ما كسس لغل فكارو لها سرد او دا كسبت سرد دا سسر فكارو عليها سرد پچھلے بات دے سر طرح پورا خبر ہو لیکن الفرق بين الكسب والاكتساب الفرق بين الكسب والاكتساب املكو ان الكسب ان الكسب ما يكون بيسر وسهولة ان الكسب ما يكون بيسر وسهولة ان الكسب ما يكون بيسر وسهولة والاكتساب ما كان بمشقة وصعوبة اكتساب دا اعيد وجد ابف مشقة سروي او فتكليف سربوي وسوال كده خد فرق شكنا فرق سؤال پیدا شو فإن قيل ينبغي الأمر بالعكس فإن قيل ينبغي الأمر بالعكس مناسب دراكار بالعكس بالعكس شو مطلب شو اي لها ما اكتسبت اي لها ما اكتسبت وعليها ما كسبا إلها ما اكتسبت وعليها ما كسبا لأن فعل الطاعات لأن فعل الطاعات عسير عين سينيارا طاعة دقراني استاذنا استفوسكوا يوكا سار في يخنا كي جمعة راقو شهده خوزة سنو سنو كي راقو شهده رفيق خلف الراغي من ذوك وخلف الوته بل كسته کور والا خپل خرلار کې په یو کمره کې براتی نه دی بلې کمرې ته ورغی سنده کې پیسې به مثال شل الله که درسته کسر هغې راووالې دا کوم کار اسان دا کوم ګران دی اطاعت ګران دی دا کور نه راغلې په یخنۍ کې جومات ته راغلې او روپۍ د چا د جیب کې کېنښوده لاړې ووتې دا ګران دی جی او هلته کور ته لاړ ټیک ته لږ تکلیف ته تېره که دیوال نه مې ټوپ والې خو ساتلی خو دې هم ډېره پورته که نه پوه شوې اطاعت ګران دی او څه کوله ګنا کوله دا آسان دی تاسو څه ولیکل عسير وفعل المعاصي يسير وسهل وفعل المعاصي يسير وسهل وسط ترجمه ته وګورئ لها ما اكتسبت وين فكر لكن لها ما كسبت اكتسبت ما قلت لك اوكي اتعاد سشري جراند او غنا سر اسانه ده رديت كسبوا الفكسبت وين فكر وعليها ما كسبت جواب قلنا من غوايو لم يعكس الامر لم يعكس الامر امر عكس کړه نه لري الټا کړه نه لري لم يعكس الامر نظرا الى جزاء الافعال. شنو اخبر الجواب؟ نظرا الى جزاء الافعال نتيجة نظر کرے الفاظ سے نظر نہ رکھے اوے احسان جواب دے نتیجے تے نظر کرے دے او الفاظ تے نظر نہ رکھے او استاد سنتا پوس کو لہا ما کسبت نو دا ایک تے سبت پر بکارو کنا او قسم پتہ سی چھ احسان نہیں کنا تے دی نتیجہ احسان نہ نتیجہ سن او ایک تے سبت پر صحبت و مشاکت ہی کنا مدلت نتیجة كثيرة نتیجة سر سخت روا عليها مكتسبت کو تاسو دو وجه دا نور بحث نرے مو پیڑا پولی شڑا کوئے نا بدو نا فیڑا پولی کی دلت نظر نتیجة تکڑا او دا معاسی و نتیجة سخت را او دا نیکی نتیجة آسان را ربنا دا تاسو سوی کنا خلا سکے ادبوشو درم تدي نو تعليم الدعاء تعليم الدعاء دعاء بلا سيك ربنا اي رب زمونغا لا تؤاخذنا تمنسا منغلرا ان نسينا اي ان تركنا كوچر تفريق دمونغا كوچر تفريق دمونغا فنسيان كو هنيون نشتكنا نسيان کو ہو ادل تک نسيان و معنی سے تر ترجمہ بھی صحیح ہو لگی ربنا اے رب ہم لا تو اخرنا تم نس منگل را ان نسینا اے ترکنا کو چر تفریق دو منگا یہ انه لا مؤاخذت فی النسیان زکچ نیول نشتری پے رکھی لأنه لا مؤاخذة في النسيان ذكرني ولنشتري فيرك أو أخطأنا إعصينا عمدنا يا مغنى فرماني وكود قستا ذكر خطاك مني ولنشتا فوش هدينا مرة تشري عمدن دي هل تركنا وليك ودلت سوريك عمدن کوچر دمونگ نا فرمانیو کو دکستا ربنا اے رب دمونگا ولا تحمل علینا تن مبارکا و فمونگ مانے اسرنا بوج فمونگ مانے مبارکا و کما حملتہو لکا سرنگ چتا پیٹھ کرو علی اللذینا بہا کسان بانے من قبلنا چکم مخی زمونگا نتیر شیوی دی شکر باز سوز خوڑی رسان کار دے پرتوکس خانشی دست داستی کبھی بھی دے دمونس پکے کوا عبادت کوا اب بنی اسرائیل وہ کین چیزان سر جب کی گردو لے چیتا دے بندو اساس کو لے کر دے پرتوک بے اوڑ ندا کا کڑپ کین چی بے کم سلو سلو بگر دے در چی ماسودان میں چیتا سکابتو کیا نو سرامتو بیکلو ایکسپریس اخبار ہو نو مشرق ہو نا دار سے پا وکور پور بلی کری شو چہ دارا کار کھڑے نا خلق پتے سار را پاس ہے دستر کو گوئے کچھ نہیں ولو نا پردی ور تا غولانا چوستا جی بگا سا سا غولانا چی دستر نوی دا ایک بارو نا کچا گران کرو کسانو گرانو میرے بکری ما بھی پا منگا ری آگا داگا ما پیٹی کوا ربنا اے رب زمونگا ولا تو ہم ملنا تم بار کوا فمنگ بانے ما اے من الامراض والمصائب التکوینی ما توری کے تم بار کوا فمنگ بانے ما آغا مرضنا ومصیبتنا تکوینی من الامراض والمصائب التکوینی لا طاقت لنا به چه طاقت نوی مونگا تپا حای بانده یا اللہ مونگا سی بیمارو نا بچو ساتھ وعفو عنا تروانا کی زمونگنا معاسی من الكتاب دعملنا مینا وعفو عنا روانا کے گناہ دمونگنا اے عنا اے من الكتاب دامن لامنا وعفو عنا بمحو المعاصی من الكتاب روانا کے دمونگنا گناہونا دمونگ دامن لامنا واغفر لنا او فرض واچوي فمونگ باندي وارحمنا او رحم وکي فمونگ باندي پدرون والي نتني سرا دتا سس سو دي کي واعف عنا بمحو المعاصي من الكتاب قران کي زمون نس شي گنا ہونا واغفر لنا فرض واچوا پمونگ باندي اصل کي کو زوستا سر ترجمه کوم کانچه سينچه موليانه کي واعف عنا معفي مونگتا واغفر لنا بخشش مونگتا نور معفي بخشش کیسے چل لے وارحمنا اور رحم تکرار دے تکرار دے اب یہ دری پھر مسلسل تکرار دا خو نور کلامونه کې دونه بد ګل نشي چې بیا قران شو حضرت کې آی روزا نه نه باندې مراد ده واعف عنا روان کې زمونه گناهونا واغفر لنا فرض واچي فمونږ باندې وارحمنا اور رحم کے پموں گوانے بے ثقل المیزان پدرن والی دے تل باندے چھ تل مدرن شی یہ غلط خبر مشہور دا مخی بخل کوئی چھ دا کم وجوٹ باندے سڑے و دس خوچ کے نوی دا عمر سلال تا پامل نامی پتنے کی پرتی اس غلط مشہور وان نبی ایمو مدرسہ کیو دا چھ مندو شرات لمنو اخفلی کمرت چنا دیش ہم تعریف دا سے کلو ولا دے ا پر تو اخ اخلی کی نسری دیو لا سن دوڑ ور نہیں ستی کرے مچ دس سکے اور بلا کے ور دن نکڑو او دس سکے ہو چھو میرے کہ دار کم سسٹم رو کھلو یہ نہیں بس وڑو بتنا سم مسئلے میں تھرا لے میں سو یما در امور نو ردی دی چھ دا کم لوٹ مار سڑے دس سوچ کی دام ال تا عمل نامے پتہ نہیں کرے سری یہ مائچ راش بلاک پورتا کچھ تھرے میں لگے درانا شمیہ تک کما کرنے خود دیوال کا مخ کا دیوال تو ادھرے گا نگون دیوال بس رال تو بس سکھی عمل نہ باقی یہ دیوال تیانوں کا کنا تا سوک منے کی بے ویر وہ سمیں کما سرے دین کار کو یا میں چھو دس کو چھے نو غرفا کی کھو بس بیا غر تا ڈونگ ورالا موا پہ پرے تو ورالا مکل گا گون غر بس رال تا بلنا میں پتہ نہیں کی واعف عنا دا امتیازیت چھ دی دا صرف چھ تر جہاد دا پارا اس ساتھ نہیں دی دا آقا خاشنو وارو بولو غٹ عرص دا با ملنا بھی پتے لکھی پار جہاد دا پارا دا سنے چھ تکولو فٹی کی ناس تھی ہو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا اے رب کریم تو امداد کو ان کی زمونگئے پوری کی بتا انت مولانا تو مددگار زمونگئے فانسرنا پس تو امداد کی زمونگا فانسرنا اشارتن الی الجہاد زمون امداد وکنه امداد د چا د کی اشاره د جهاد استادان نو ته نوکته را پر قران کې چې کله د دې نصر پس له کې رستو علا راشي فانصرنا علا علا را لري کنه رستو نو بیا د دې نصرت نو مراسي غلبوي تدی نصرت نبی اسم والا دی غلبا فانصرنا پس غلب نصیب کی زمونگا علی القوم الكافرین فہا قوم دے چکو فرکون کی دی نفراغت نفس پدر دلوی پیدے دل کی ودی فانصرنا تلا دل کی اذا جاء فی سلت النصر علا اذا جاء فی سلت النصر على فهو بمعنى الغلبة هذا بيا فمعنى الجسري ده غلبي سري